بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، مر معنا في حصن مسلم أذكار وأدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هذه الأذكار والأدعية التي مرت معنا في هذا الكتاب والذكر الذي هو بين الركن اليماني والحجر الأسود، ما بين الركن اليماني والحجر الأسود أي ما بين الركنين، ورد ذكر: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا حديث من؟ ها؟ عبد الله بن السائب. وما حاله؟ ضعيف، يعني هذا ضعيف. في من؟ فيه عبيد مولى السائب وهو مجهول، فيه عبيد مولى السائب وهو مجهول، لم يروي عنه إلا والده يحيى وهو مجهول. هذا الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت، وثبت من قول من؟ من قول عمر بن عمر عبد الله بن مسعود. فنقول في هذه الحالة لا حرج أن الإنسان لو دعا بين الركنين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، هذا ما في مشكلة إن شاء الله. أما حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم فما ثبت. طيب، الحديث الذي بعده هو: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. هذا حديث من؟ حديث من وما حاله؟ خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، عن جماعة من الصحابة. من؟ عن عبد الله بن عمرو، وعن علي، عن ابن عمر، عن أبي هريرة. ما حال حديث أبي هريرة؟ ما حال حديث أبي هريرة؟ مرسل، الراجع فيه الإرسال، الراجع فيه الإرسال في موطأ الإمام مالك عليه رحمة الله. وما حال حديث عبد الله بن عمرو بن العاص؟ ما حال حديث عبد الله بن عمرو بن العاص؟ ما حال حديث عبد الله بن عمرو بن العاص؟ ضعيف. من فيه؟ حماد بن أبي حميد. حماد بن أبي حميد، وهذا ماذا قال فيه العلماء الذي يروي عن عمرو؟ قال فيه البخاري منكر الحديث، وقال فيه الإمام النسائي ليس بثقة، فهو ضعيف جدا، هذا الحديث ضعيف جدا. وجاء عن من؟ عن ابن عمر. ما حال حديث ابن عمر؟ في الفرج بن فضالة، وهو ضعيف جدا، بل قال البخاري فيه منكر الحديث، منكر الحديث. وجاء من حديث علي رضي الله تعالى عنه، وما حاله؟ جاء من حديث علي رضي الله تعالى عنه، وله عنه ثلاثة من الطرق. عند من؟ حديث علي ما حاله؟ يعني عن طريق ثلاثة طرق، جاء من طريق يعني عن علي من ثلاثة طرق. أما حديث لا حال أبي علي دينار أبي عمر، ها؟ في دينار أبي عمر، دينار أبي عمر صح؟ ابن عمر ولا من؟ دينار ابن أبي، نعم دينار أبي عمر، وهو ماذا ضعيف، وذكر ابن عبد البر أنه معلق، يعني ما ثبت هذا. ومن حديث من جاء؟ ومن طريق من؟ ها؟ من؟ أبو سهل، موسى، موسى بن عبيدة الربذي، موسى بن عبيدة ماذا الربذي، وهو ضعيف جدا، وأيضا لم يسمع لم يدرك أخاه. والطريق ماذا الثالثة؟ من طريق ماذا؟ قيس ابن أبي الربيع، وقد اضطرب فيه. فالحديث لم يثبت، فلا يثبت دعاء مخصوص يوم عرفة، لا يثبت دعاء مخصوص يوم عرفة. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يدعو، لكن دعاء معين ما ثبت، دعاء معين عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت. طيب حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أمر يسره أو يصر به خر ساجدا لله، حديث من وما حاله؟ ها؟ حديث أبي بكر نفيع بن الحارث، وفيه بكار بن من؟ بن عبد العزيز لم، وهو ضعيف، نعم، وهو ماذا؟ ضعيف. بكار بن عبد العزيز وهو ماذا؟ ضعيف. وجاء من حيث السجود، سجود الشكر في الصحيحين عن كعب ابن مالك في براءته، وهذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الوحي، أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا ماذا الأمر، أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا ماذا على هذا الأمر، لأنه في زمن الوحي. وعلى هذا يجوز الإنسان أن يسجد إذا حصلت له، إذا تجددت له نعمة أو اندفعت عنه ماذا نقمة، جاز الإنسان أن يسجد، أي يستحب له ماذا أن يسجد. تفضل يا أخي سعيد. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. دعاء من خشي أن يصيب شيئا بعينه. قال: إذا رأى أحدكم من أخيه أو من نفسه أو من ماله ما يعجبه فليدع له بالبركة، فإن العين حق. نعم، هذا حديث عامر بن ربيعة يصلح التحسين، حديث عامر بن ربيعة يصلح ماذا لي التحسين. وذكر ما يتعلق بأن الإنسان إذا أصابته ماذا العين فليبرك إذا أصابته ماذا العين، وهذه قصة، هذا الحديث فيه قصة ماذا حصلت سهل بن حنيف، يعني كان ماذا جميلا فاغتسل فمر به عامر بن ربيعة، سهل بن حنيف أو حنيف أو حنيف أو حنيف، كان جميلا فاغتسل فمر به عامر ابن ربيعة فقال: ما وجدت جلدا أو جلدا مخبأة كهذه الجلد، وكأنها جلد عذراء، فما خرج من الماء، كاد أن يموت في الماء، كان يسبح في الماء، خلع ملابسه وكان عليه ماذا جسم طيب. أولا كان جميلا، سهل بن حنيف أو حنيف كان جميلا فاغتسل في بركة، فمر به ماذا عامر بن ربيعة فقال: ما وجدت جلدا مخبأ كهذه الجلد، كأنها جلد عذراء، جارية ماذا عذراء، يعني لين أبيض إلى آخره، فأصاب بالعين، ما خرج من الماء، كاد أن يهلك في الماء، فاستدعوا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فرقاه، فاستدعوا النبي صلى الله عليه وسلم فرقاه فخرج من العين، خرج ماذا من العين. فالمصنف أورد هذا ماذا الحديث، لهذا قال النبي، وهذا هو سبب الحديث، هذا هو سبب الحديث، قال النبي عليه الصلاة والسلام بعدها: إذا رأى أحدكم من أخيه، قال لهم هكذا خاطب الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رأى أحدكم من أخيه أو من نفسه، لأن الإنسان قد يصيب نفسه وقد يصيب ولده وقد يصيب زوجته وقد يصيب ماله، قد يحصل، يحصل للإنسان أنه يصيب يعني نفسه أو يصيب ولده أو يصيب زوجه أو يصيب ماله، فقال: إذا رأى أحدكم من أخيه أو من نفسه شيء أو من نفسه أو من ماله ما يعجبه، قال: فليدعو بالبركة، يقول: اللهم بارك، اللهم بارك، أو اللهم يعني ماذا انزل البركة أو اجعل البركة، نحو هذه المعاني. قال: فإن العين حق، حتى جاءت الأحاديث أنه لو شيء ماذا يسبق ماذا القدر لسبقته العين، لو شيء يسبق ماذا القدر لسبقته ماذا العين، فالعين حق، العين ماذا حق. ولهذا سبحان الله بعض الناس يصاب ببعض الأمراض يذهبوا به يعني إلى كل المستشفيات، فحوصات، سفر، إذا غير ذلك يقولوا ما في شيء، وإذا به مصاب بالعين، إذا به مصاب ماذا بالعين، يرقى هذا الإنسان، يعني يجعل له ماذا الرقية، فإذا به يشفى بإذن الله عز وجل، يشفى بإذن الله عز وجل. فالعين ماذا حق، العين حق. والسنة في ذلك أن يقول الإنسان التبريك، السنة في ذلك أن يبرك ماذا الإنسان. العلامة العثيمين عليه رحمة الله للتفصيل فيما يتعلق بهذا ماذا الأمر، للتفصيل فيما يتعلق بهذا الأمر، يقول: إذا رأى الإنسان يعني ما أعجبه من ماله خاصة، إذا رأى الإنسان ما أعجبه من ماله خاصة فلها يعني ماذا، فليقول ماذا كما جاء في الآية، لولا إذ دخلت ماذا جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فقال العلامة العثيمين عليه رحمة الله: إذا رأى الإنسان شيئا أعجبه من ماله الخاصة فليتلو هذه الآية، وإذا رأى شيئا يتعلق بغيره فليبرك. فالماذا؟ يبرك. وهذا التقسيم الذي يظهر أن فيه ما فيه، لأن الآية جاءت في سياق أن هذا الإنسان دخل إلى جنته وأعجب، دخله العجب والكبر وكذلك العزة إلى غير ذلك، هذا المقصود. فنصح ماذا أخوه الذي كان معه، أو نصح الذي ماذا كان معه، أي أن هذا بمشيئة الله وقدرته، أن هذا بمشيئة الله عز وجل وبقدرة الله عز وجل. لولا قلت هذه المقالة لا قوة إلا بالله، لا قوة ماذا إلا بالله. فهذا الأمر الظاهر ما له علاقة بالعين، هذا الأمر ما له علاقة بمسألة ماذا العين. جاء في حديث أنس وهو حديث ضعيف، جاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن من رأى شيئا فأعجبه فقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم تصبه ماذا العين. هذا حديث ضعيف جدا في أبو بكر الهذلي، وهو ضعيف جدا في أبو بكر الهذلي وهو ضعيف جدا. إذن السنة في ذلك التبريك، أما ما شاء الله، لهذا تجد العامة سبحان الله إذا قلت يعني سيارة ما شاء الله جميلة، أو تقول سيارة أو بيت وكذا، وقل ما شاء الله يكرر عليك ما ينتفع بها، بس ينتفع لما تقول ما شاء الله، لأن المقصود إنزال البركة في هذا الشيء، أي اللهم بارك فيه. والبركة هي ماذا؟ حلول الخير في الشيء مع ثباته مع ازدياده، مع زيادته مع عدم ثبوته، ثبوت الخير الإلهي في الشيء مع كثرته أو مع بقائه ودوامه، هذه معنى البركة. أما قل ما شاء الله قل ما شاء الله، هذه ما لها معنى، هذا هو الراجح. فالشيخ العثيمين عليه رحمة الله يفصل في المسألة، يقول إن رأى من نفسه أي من مال نفسه، إن رأى ماذا ما يعجبه من ماله الخاص فليأتي بالآية هذه، يذكر هذه الآية، وإذا رأى يعني ماذا يعني شيء يتعلق بغيره فليأتي ماذا بالتبريك. هذا التفصيل ما فيه، ما عليه دليل، هذا التفصيل ما عليه دليل. والراجح أن السنة في ذلك التبريك، أن السنة في ذلك التبريك. فدعك من مقالة العامة قل ما شاء الله، ما يستفيد شيئا، لو قلت له ما شاء الله ايش استفاد، أنت تدعو له بالبركة، أن الله يعني يبارك له في ماذا، في ماله، في ولده، في بيته، في سيارته إلى غير ذلك، هذا الذي يستفيد ماذا منه. أما تقول ما شاء الله، ما معنى ما شاء الله؟ أي أن هذا من مشيئة الله، ايش استفاد، ما فيها فائدة. فهذا هو الصحيح، أن السنة في ذلك التبريك، والجمع بينهما بين التبريك والمشيئة أيضا، وكذلك يعني ما شاء الله تبارك الله ما لها أصل، هذه ما لها أصل. إذا عندنا تقسيم ثلاثي، القسم الأول وهي السنة الذي جاءت بها الحديث أقرب للحسن، حديث عامر بن ربيعة أقرب للحسن، أن السنة في ذلك التبريك، سواء رأيت في شيء يتعلق بمالك أو شيء يتعلق بغيرك قل تبارك الله اللهم بارك، هذه هي السنة. أما التفريق بين الأمرين أنه إذا كان يتعلق بنفسك تقول ماذا ما شاء الله، وإذا تعلق بغيرك قل تبارك الله إلى غير ذلك، وإذا تعلق بأمر من أمور الدنيا فتقول ماذا اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، كل هذه التفاصيل الثلاثة فيها ما فيها. إذا رأى الإنسان ماذا شيئا يعجبه من أمر الدنيا، العثيمين يعني يقسم ثلاث تقسيم، قسم الأول يقول إذا رأى الإنسان شيء يتعلق بماله يتعلق بنفسه فيتلو الآية، وإذا كان يتعلق بغيره يقول ماذا اللهم بارك، وإذا شيء أعجبه شيئا من أمر الدنيا فليقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. وكل هذه الظاهر ما عليها دليل، الذي يظهرنا أن السنة هي الأولى، السنة أنه يبرك، السنة أنه يبرك على مال نفسه أو على مال غيره، أعجبه شيء من نفسه من ولده من زوجه إلى غير ذلك فليقول اللهم بارك، هذه السنة على الصحيح. وحديث وهو هذا الذي ذكر ماذا المصنف عليه رحمة الله. وسبحان الله الناس الآن سبحان الله يعني يرمي بنفسه إلى العين وهو لا يدري، تراه إذا طبخ، خاصة النساء إذا طبخ الطبخة كانت طيبة جميلة وكذا صورتها للنساء، صورتها للنساء، هذه يضربونها بالعين على طول، إذا كانت الطبخة جميلة تجد المرأة تصور هذا الشيء ترسل هذه الطبخة. أو إنسان اشترى سيارة يظن أنه لما فرح بالسيارة أن الكل يفرح له، قد يحسدوك عليها فيصور سيارته، وإذا بالعين تأتي عليها من اليوم الثاني تتعطل هذه السيارة، شق السيارة أو يبني بيتا جميلا ثم يصور وينشر، يظن أن الناس تفرح لفرحه، الناس تفرح ماذا لفرحه. فأكثر ما تدخل العين عن طريق هذه الأشياء الآن، أكثر ما تدخل العين عن طريق هذه الأشياء، يصور يأتي مولد فيصور ولده، ولده جميل أبيض وكذا فيصور الولد، يضربونه بالعين، السيقح في العين. هذا خطأ، هذه من الأخطاء. أن الإنسان لذا جاء في الحديث الذي يحسنه ماذا بعض العلماء، أن الإنسان يستعين على إتمام أموره بالكتمان. ما كل الناس يفرح لك، وما كل الناس يعني كما يحب لك هذا ماذا الشيء. ولهذا جاء في باب الرؤية أنه لو حصل الإنسان رؤية ماذا طيبة لا يفسرها لك إلا إنسان يحب لك الخير، وسيكتم هذا الخير، يحب لك ماذا الخير ويكتم ماذا هذا الخير. ما تعطيه الإنسان قد ربما يقع في قلبه الحسد، يقع في قلبه ماذا الحسد. هذا إرشادات يعني مهمة جدا ذكرها ماذا العلماء، أن الإنسان إذا فعل شيء لا تظهر هذا الشيء، لا تظهر هذا ماذا الشيء، فقد يصاب بالعين، فيتلف عليك، يموت الولد، تمرض الزوجة. وهذه ذكروها حوادث كثيرة، ذكروا عليها حوادث ماذا، بل بعضهم يستعمل السحر عن طريق الصورة الآن، قد يتوصل بسحر الإنسان عن طريق الصورة، مجرد ترسل له الصورة يسحر فلان، مجرد ترسل له الصورة خلاص يعني يستطيع ماذا السحر، ماذا يجعل السحر لفلان. وهكذا فيما يتعلق بالعين، فالإنسان يتجنب مثل هذه التصاوير، أنه يصور ماله. لو كان جوالا، اشتريت جوالا طيبة لا تصوره، أن اشتريت جوالا لا تصور هذه الأشياء. وهكذا من بيت، من زوجة، من ولد، من طباخة، من إلى غير ذلك من هذه الأشياء لا تفعل، فإن هذه أسرع ما يكون تأتي عليها ماذا العين. فلا تفعل هذه الأفعال، لا تفعل هذه الأفعال. إذن السنة عندنا فيما يتعلق بكون الإنسان ماذا يعني يدعو لهذا الإنسان إذا رأى ما يعجبه من نفسه أو من غيره، فيقول اللهم بارك، اللهم بارك. هذه هي السنة، هذه هي ماذا السنة في هذا الأمر. طيب إذا حصل أن الإنسان سبحان الله فلان أعان فلان، ماذا يفعل؟ جاء الحديث في نفس الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا استغسلتم ماذا فاغسلوا. والرائح فيما يتعلق بطلب ماذا الوضوء، أن الإنسان لو أدخل كفيه في الماء أن هذا يكفي، يعني يأتيك إنسان بما يقول توضأ، يكفيك أن تدخل يديك تعطيه، هذا يكفي، لأن المقصود هو يعني اتصال ما مس يعني ما مس يعني ماذا العائن الذي حصلت عليه العين، فهذا يكفي. تضع يديك في الماء وتعطيه الماء، هذا يكفي، ما يحتاج أنك تتوضأ، لا تحتاج. لكن هذا من حيث الأكمل. بل يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، لو أخذت يعني ماذا شيئا يتعلق بهذا الإنسان، لو أخذت شيء تعلق بهذا ماذا الإنسان، يعني من الأشياء المحسوسة، أخذت منه قطعة من القماش من ثوبه وضعتها على النار وتبخرت بها، هذا يكفي أيضا، هذا مما يصلح أيضا في دفع العين، إذا كان فلان هو الذي أعانك، إذا كان فلان هو الذي ماذا أعانك، أن هذا ماذا يكفي. على كل، مجرد بلل الماء، مجرد شيء من شعره، مجرد شيء من لباسه، مجرد شيء يعني من مماسته، كل هذا له أثر في إذهاب العين مع الرقية. وإذهاب العين قد يحصل ابتداء قبل ما تحصل العين، لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي ماذا، يرقي ماذا الحسن والحسين، يرقي ماذا الحسن والحسين. وهذا لا يتنافي مع التوكل، لأن التوكل يعني ماذا أصل التوكل هو ماذا بدل الأسباب مع ماذا بدل الأسباب الشرعية، مع اعتماد القلب على الله عز وجل، اعتماد القلب مع بدل الأسباب هذا التوكل. فكل إنسان يأتي بالأذكار حتى لا يصاب بالعين، هذا من باب دفع الشر قبل حصوله، دفع الشر ماذا قبل حصوله، وهذا أمر مشروع لا يتنافى مع التوكل. لا من التوكل أن يبذل الإنسان الأسباب، من التوكل ماذا الصحيح. ولهذا يقول العلماء أن ترك ماذا التوكل يعتبر قدح ماذا في الشريعة، أن ترك الأسباب يعتبر قدحا في الشريعة، والاعتماد على الأسباب يعتبر من الشرك، يعتبر ماذا من الشرك. فهو السبب، أنت تبذل ماذا السبب، ترقي مالك، ترقي ولدك، ترقي نفسك، من باب العمل بالسبب، من باب العمل ماذا بالسبب. أفضل يا خسر. قال في الحديث، في الحديث اللي ما يقال عند الفزع، في الحديث الذي سبق أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره يغتسل، ليس أنه رقاه، لا فيه أنه رقاه النبي، هي برك عليه ثم أمره بالاغتسال إذا رأى أحدكم من أخيه أو من نفسه فليدعو بالبركة، ليدعو بالبركة. قال ما يقال عند الفزع لا إله إلا الله. اختصر الحديث وهو حديث زينب رضي الله تعالى عنها، زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم فزعا، دخل النبي صلى الله عليه وسلم فزعا ثم قال ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج كهذه، وحلق بين الإبهام والسبابة، حلق بين الإبهام والسبابة. فقالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. فهذا الشاهد فيه أنه قال لا إله إلا الله، قالت دخل فزعا فقال لا إله إلا الله، دخل فزعا فقال لا إله إلا الله. فلا حرج أن الإنسان إذا فزع أن يقول لا إله إلا الله، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل هذا الأمر، دخل فزعا ثم قال هذه المقالة ويل للعرب من شر قد اقترب، في زمنه عليه الصلاة والسلام، في زمنه عليه الصلاة والسلام قبل 1400 سنة، قبل 1400 سنة، فيقول ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج. حتى أن عيسى عليه السلام لما ينزل والمهدي أيضا ماذا موجود، ماذا في بلاد الشام، ماذا يقول له الله عز وجل؟ حرز عبادي إلى الطور، ما لك قدرة على هؤلاء، ما لك قدرة على هؤلاء، وإنما يعني سبحان الله بتقدير الله جل وعلا أرسل عليهم ماذا؟ النقف، دودك يعني دودة ماذا النقف، فأصبحوا فرسا يعني كموتة إنسان واحد، وإلا هم أمة يمرون على البحر بحيرة ماذا طبرية فيشربونها، في أمر الذي بعدهم يقولوا كان ها هنا ماء، يعني ما كف الأوائل منهم بحيرة كاملة يشربها الأوائل، فئات الذين بعدهم يقولوا كان هنا بحيرة، يعني بحر من الماء ذهب شربها الأوائل من كثرة هؤلاء. الله أعلم من أين يخرجون، من الصين، من تركيا، من بلاد تلك البلاد هي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والشر من جهة المشرق، أكثر الشر دائما يأتي من جهة المشرق، حتى أن الدجال يخرج في آخر الزمان من تلك ماذا الجهة، ويخرج معه ماذا 70,000 من يهود ماذا أصفهان. أصفهان الآن أين؟ إيران. إيران معنى أن الإيراني واليهودي شيء واحد، خاصة الكافر منهم الذي هو ماذا يعني سبحان الله يحقد على المسلمين، وإلا ما زال قلة قليلة من أهل الإسلام، وإلا تلك البلاد أصبحت بلاد تتخلى عن الإسلام تماما، أصبحت بلاد تتخلى عن الإسلام ماذا تماما. فيخرج في صف هؤلاء 70,000 جنود، جنود مجندة مع يعني ماذا مع الدجال، جنود يقاتلون مع الدجال 70,000 من يهود ماذا أصفهان، من يهود ماذا أصفهان يقاتلون ماذا أهل الإسلام، يقاتلون ماذا أهل الإسلام، وأهل الإسلام قلة قليلة في باب الشام. حتى لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم حينما ينزل عيسى والمهدي موجود وتخرج أمة يأجوج أين المسلمون حينها، قال هم قلة، قلة في بيت المقدس، قال هم قلة، ما ندري هل سيرجع يعني بيت المقدس، بيت ماذا المقدس يعني قبل خروج يعني ماذا قبل يعني قبل نزول عيسى عليه السلام، أي هل يخرج المسلمون يعني اليهود من فلسطين بلاد القدس قبل نزول ماذا عيسى، وأن هذا لا يكون إلا في آخر ماذا الزمن، لأنه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث قالوا له أين أهل الإسلام، قال هم قلة قليلة في بلاد الشام، قلة قليلة في بلاد ماذا الشام. فلعله والله أعلم تنتزع يعني ماذا بلاد ماذا القدس من يعني اليهود ماذا قبل مجيء الدجال، قبل مجيء ماذا الدجال، والله أعلم هذا من حيث المعنى. فالشاهد أن الإنسان إذا فزع قال لا إله إلا الله، الإنسان إذا فزع قال لا إله إلا الله كما قالها النبي صلى الله عليه وسلم. الله عليه وسلم. قال ما يقول عند الذبح أو النحر، بسم الله والله أكبر، اللهم منك ولك، اللهم تقبل مني. نعم، هذه ألفاظ ذكرها المصنف عليه رحمة الله، منها ما هو في مسلم، والزيادة هذه اللهم منك ولك ليست في مسلم، عند الإمام البيهقي وتحتاج إلى نظر هل ثبتت أو ما ثبتت. وأما ما يتعلق بالبسملة من دون التكبير إنما تقال في غير ماذا؟ في غير النحر، في غير ماذا؟ النحر. أما ما يتعلق بيوم الأضحى فيقول بسم الله الله أكبر، بسم الله شرط أو واجب، والله أكبر هذه سنة. في غيرها من الذبائح ما جاء، يكفي بسم الله، يكفي ماذا؟ بسم الله. أما في الذبح الأضاحي أو في ذبح الأضاحي فيقول بسم الله الله أكبر، لفظ بسم الله هذا هو الواجب، بل بعض العلماء يجعل من قبيل الشروط شرط أنه لا تحل الذبيحة إلا إذا قال بسم الله، ويكتفي بسم الله، لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الله أكبر هذه جاءت فيما يتعلق بالأضحى، أنه إذا أراد أن يضحي قال بسم الله الله أكبر. أما إذا ذبح حقيقة ما في، إلا إذا قاسه قياسا فقط، أو ذبح للضيف يقول بسم الله، ما في الله أكبر. فالأمر يعني جاء فيما يتعلق بالأضحى خاصة أنه يكبر يقول بسم الله الله أكبر. لكن هل تقاس عليه كل ما كان لله من عقيقة من كذلك يعني هدي يكبر بعد البسملة؟ هذه تحتاج إلى نظر، ولعل الجمهور قاسوها قياسا، لعلهم قاسوها قياسا. أما كون الإنسان يذبح للضيف فهذه بسم الله، ما يحتاج أن يقول الله أكبر، ما في دليل على الله أكبر. قال بسم الله والله أكبر. قال اللهم منك ولك، منك ولك، قلنا هذه الزيادة جاءت عند الإمام البيهقي عليه رحمة الله وتحتاج إلى نظر هل ثبتت أو ما ثبتت، بخلاف باقي الألفاظ في مسلم، بخلاف باقي الألفاظ في صحيح الإمام ماذا؟ مسلم. اللهم تقبل مني، اللهم تقبل مني، هذه ألفاظ وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل هي من خصوصياته أو ليس من خصوصياته؟ تحتاج إلى نظر. تفضل يا أخي سعيد. قال ما يقول لردي كيدي مردة الشياطين، أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرأ وذرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. هذا الحديث ضعيف، الراجح أنه مرسل من مراسيل يحيى بن سعيد الأنصاري كما في الموطأ، من مراسيل يحيى بن سعيد الأنصاري كما في الموطأ، وجاء يعني بإسناد آخر فيه ضعيف جدا، معنى أن هذا الحديث ما ثبت، هذا الحديث لم يثبت على الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من مراسيل يحيى بن سعيد الأنصاري كما في موطأ الإمام مالك، كما في موطأ الإمام ماذا؟ مالك. فما ثبت هذا ماذا؟ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، الراجع فيه الإرسال. وجاء عن ابن خنش أو حنش، يعني هذا راوي من الرواة وفيه ضعيف جدا، وفيه ضعيف جدا. فالحديث هذا حديث ضعيف، الحديث الوارد حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول لرد كيد مردة ماذا؟ الشياطين، أي لا يجعل ذكرا خاصا فيما يتعلق بمردة الشياطين. أيضا من أين يدري الإنسان أن هذا من المردة أو من غير مدى المردة؟ فالراجح أن هذا الحديث مرسل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أفضل يا أخي سيدنا. على الاستغفار والتوبة، أولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وهذا لا يقيد بوقت من الأوقات، ما يقال من أذكار الصباح ولا من أذكار المساء، يقال في النهار كاملا، يقال في النهار كاملا، وهو الاستكثار من الاستغفار والتوبة. النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الذنب المغفور ما تقدم منه وما تأخر يقول والله، يؤكد هذا ماذا؟ الأمر أنه يستغفر ماذا؟ ربه سبحانه وتعالى. هل استغفار النبي صلى الله عليه وسلم وتوبة النبي صلى الله عليه وسلم من ذنب وقع منه عليه الصلاة والسلام؟ هذا مبحث يبحثونه فيما يتعلق بالكبائر، الكبائر لا تقع من الأنبياء، الكبائر لا تقع من الأنبياء. أما الصغائر فهي على قسمين، صغائر وهي تتناثى مع يعني ماذا؟ يعني قد يكون فيها شيء من الخسة، فيها شيء من الذي يلام على الإنسان، هذه أيضا لا تقع منهم بالإجماع. يبقى معنى الذنب الصغير الذي لا يتعلق بالمروءة ولا بالخسة إلى غير ذلك، فهل يقع من الأنبياء؟ الراجح أنه يقع من الأنبياء، ولكنهم يستغفرون الله جل وعلا ماذا منه. هذه خلاصة ما يذكر العلماء في هذا الأمر. هل تقع الكبائر من الأنبياء؟ نقول لا، ما تقع الكبائر ماذا من الأنبياء. هل تقع الصغائر من الأنبياء؟ أي الصغائر الذي لا تتعلق بالأخلاق ولا بالآداب ولا بشيء مما يشان به ماذا النبي، نقول هذه أيضا لا تقع منهم. ولكن الصغيرة من حيث قد تقع ماذا منهم، ولكنهم يتبعون هذه الصغيرة ماذا بالتوبة والاستغفار. فهذه خلاصة ما يتكلم عليه ماذا العلماء في هذه المسألة. هل النبي صلى الله عليه وسلم يعني معصوم من الصغائر كما هو معصوم من الكبائر؟ خاضوا في هذه المسألة، والخلاصة هو ما ذكرناه. الخلاصة هو ما ذكرناه. بارك الله فيك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه 100 مرة. نعم، وهذا أيضا يعني الحق بالحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم يستكثر من الاستغفار ويستكثر ماذا من التوبة. لماذا؟ لأن الإنسان قد لا يسلم من نظرة، من كلام، من إلى غير ذلك، قد لا يسلم ماذا الإنسان، قد لا يسلم. فكون الإنسان يتبعها بالتوبة والاستغفار، فإن التوبة والاستغفار تمحو هذه ماذا تمحو الذنب، تمحو ماذا الذنب. ولو لم يعني يدرك الإنسان أنه يعني ارتكب ذنبا، قد لا تدري، قد لا تدري أنك ارتكبت ماذا ذنبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو النبي عليه الصلاة مع هذا يستغفر ربه ويتوب إلى الله جل وعلا. فهكذا أيضا أمر الناس أيضا أن يتوبوا إلى الله وأن يستغفروا الله جل وعلا، فإن الإنسان لا يسلم. ما فائدة الاستغفار والتوبة؟ تمحو الذنب. ما فائدة الاستغفار والتوبة؟ تمحو الذنب. وكون الإنسان لا يستغفر ولا يتوب مع وجود الصغيرة، معنى كأن في إصرار، كأن في إصرار على صغيرة. والإصرار على الصغائر عند العلماء يؤدي إلى الكبائر، والإصرار على الصغائر يؤدي إلى الكبائر. لا تستصغر صغيرة، لا تستصغر ماذا صغيرة، فإن الإصرار عليها قد يؤدي إلى الكبائر. فدائما استغفار، دائما ماذا توبة، تمحو هذه الصغائر، تمحو هذه ماذا الصغائر. وهذه سبب من الأسباب، وإلا فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أسباب كثيرة تمحو ماذا تمحو الذنب، تمحو ماذا الذنب. الأعمال الصالحة، الصدقة، الإحسان للغير، أعمال ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن الأعمال ومنها الاستغفار والتوبة، ومنها الاستغفار والتوبة. في الأعمال التي تمحو ماذا الذنوب كثيرة جدا، الأعمال التي تمحو ماذا الذنوب كثيرة جدا، منها إتباع الحسنة هذه السيئة، فالحسنة تمحو السيئة، هذه ما تبقى، ما تبقى ماذا معها، تعمل السيئة ثم تعمل بعدها الحسنة تمحوها مباشرة، تمحوها مباشرة. هذه من أسبابها، ومن أسبابها أيضا الاستغفار والتوبة، من أسبابها أيضا الاستغفار ماذا والتوبة. ومنها كثرة الأعمال، الصدقة، الإحسان للجيران، الإحسان للفقراء والمساكين، وأسباب يعني مغفرة ماذا الذنوب ذكر شيخ الإسلام نحو 10 من الأسباب الذي إذا اتصف بها الإنسان محت ماذا ذنوبه بإذن الله عز وجل. إذا اتصف بها الإنسان محت ماذا ذنوبه بإذن الله عز وجل. طيب نقف عند هذا، بارك الله فيك. ابقى معنا ان شاء الله، لعل في الغد ننتهي، في الغد ننتهي من حصر المسلم، الغد الاربعاء، اربعاء نحاول نطول الى الخميس حيث ننتهي الخميس منه. يوم السبت ان شاء الله نبدا في عمده الاحكام، نبدا في عمده الاحكام. كيف كيف ها الخميس نجلس علمي، الله المستعان. لا خلاص ننتهي في الغد بإذن الله من هذا الكتاب، خميس المجلس العلمي، والسبت نرجع العمدة إن شاء الله، عمدة الأحكام، نرجع إلى عمدة الأحكام. وقد تعبنا في هذا، يحتاج إلى التخاريج ويحتاج إلى الكلام، أما المبحث الحديث يبقى معنا إن شاء الله، بس نرجع إلى ما يتعلق بكيف صياغة ماذا صياغة التخريج، يبقى معنا صياغة التخريج، ويبقى معنا الشجرة، شجرة الإسناد. وبعدها ننتقل إلى درس كيف ندرس الإسناد، كيف ندرس الإسناد. وإذا انتهينا من الحمد لله ما بقي إلا تطبيقات مع الأيام، كل يوم نطبق إذا استطعنا. بارك الله فيكم. هل عندي سؤال يا أخوان الأشكال؟ أستغفر. الأخ يعني يسأل عن حديث من الذي يوهم فيه يحيى بن عبد الله المدني، ذكرنا الإحالة، ما ذكرنا الإحالة. قلنا في الموطأ يا أخي صح ولا لا؟ موطأ الأخ يسأل سؤال طيب، يقول قدمنا إلى اليمن، هذا من خارج اليمن طبعا، قال فوجدنا السيارات كتبت فيها بعض الكلمات مثل ما شاء الله تبارك الله، بل على البيوت حتى أحيانا على البيوت ينتم العمارة فيكتب ما شاء الله تبارك الله، فهل كتابة كلمات الدعاء في السيارات يجوز أو حرام؟ أيش الحكم الذي درس كتاب التوحيد؟ فعندما الذي درس كتاب التوحيد يرفع يده، أيش حكم هذه العبارات على السيارات وعلى البيوت؟ تقول فيها الشيخ فوزان أيوة، يعني هي تفصيل فيها، هات تفصيل هات، إذا كانت من القرآن وغير القرآن. نعم هي هذه الآن عبارة تقول ما شاء الله تبارك الله على العمارة أو على السيارة في المقدمة أو في الخلف، موجود هذا بكثرة صح؟ إذا كانت من القرآن رخص فيها بعض السلف، نعم بعضهم لم يرخص، يعني إحنا نريد الراجح مع حكم هذه العبارات، ما الراجح فيها؟ ما معنى التول يعني إيش؟ هي شرك هذه العبارات ولا ليس شرك؟ لا ليست شركا، ليس شركا وإيش تكون؟ لكن هذا تعرض للامتحان، تعرض الآن هو لما يكتب هذه العبارة ماذا يريد؟ ها؟ يريد بها دفع العين، لأن الذي يراها لما يرى السيارة سيقرأ ما شاء الله تبارك الله، يقول لك هذا سيبرك، ما سيضرب إلا السيارة عين ولا العمارة. ها؟ ما الدليل أنه من الشرك الأصغر؟ ها؟ إذا كان يعتقد أنها تدفع العين بنفسها أكبر، ثاني يعتقد أن هذه سبب لدفع العين، هذه الكتابة في حد ذاتها سبب لدفع العين، فقد جعل سببا لم يجعله الشارع سببا لا قدرا ولا شرعا، فيكون من قبيل الشرك في باب الربوبية ولا في باب الألوهية؟ يا شيخ هذا تفصيل في الشيء الذي ليس من ذكر الله، من هو؟ لا حتى هذا على الراجح، حتى ولو كان من القرآن، حتى ولو كان من القرآن، أن يجعل مجرد تعليق القرآن سبب لدفع العين، فهمني الله فضلك، الآن يجعل هذا مجرد تعليق، مجرد تعليق هذا الشيء يجعله سببا لدفع العين، فهو الآن اتخذ ماذا؟ سببا. هل الشارع هل يعني ماذا من حيث التقدير قدرا، خلينا في باب القدر، هل إذا كتب الإنسان هذه بتقدير الله تندفع العين، هل حصل هذا من حيث الواقع؟ ما في، إذن ما هو سبب قدري؟ هل هو سبب شرعي؟ أجاب النبي عليه الصلاة والسلام قال اكتبوا هذه العبارات فإن من أسباب دفع العين، إذن هذه ليس بسبب شرعي ولا قدري كوني، فيكون من قبيل اتخذ سببا لم يجعله الشارع سببا، من أجل ماذا؟ سببا لدفع العين، سببا لدفع ماذا؟ العين، فيكون من قبيل الشرك، ماذا؟ الشرك في باب المسببات، يجعل أسبابا ما يجعل الشارع ماذا سببا، فيكون من قبيل الشرك الأصغر، شرك في باب الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات في باب الربوبية، وهذا هو الراجح، أن الذي يعلق التمائم من القرآن أن هذا على الصحيح يدخل ماذا في عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو الحديث العام. نعم تميمة أشرك من علق تميمة فقد عام، الحديث عام، ما في دليل على أن القرآن يخرج من هذا، لأن العلة والحكمة ما هي؟ أنه جعل سببا مجرد تعليق، يعني بعضهم ما هو كذا، بعضهم يجعل في مقدم السيارة مصحف، رأيتموه ولا لا؟ تشعر أنه ما يقرأ في المصحف لكن يريد يقول لك كلام الله سيدفع العين، هل هذا سبب شرعي أو قدري؟ ترى المصحف قد انتهى من الشمس، أكلته الشمس في مقدم السيارة، ماذا يريد به؟ يريد به دفع العين. نقول هذا من الشرك. يقول كيف كلام الله مصحف كذا؟ نقول أنت الآن اتخذت سببا، الشارع ما جعل سببا لا شرعا ولا قدرا، فيدخل في باب الشرك الأصغر. لو اعتقد أنه يدفع بذاته الشرك الأكبر، هذا يكون من قبيل الشرك ماذا؟ الأكبر. هذا لابد من هذا التفصيل. بعضهم ما يجعل لك ما شاء الله تبارك الله ولا المصحف، ماذا يجعل لك؟ أعزكم الله النعل، النعل حقا يعلقها بالسيارة، يقول من أجل تطفى العين الذي ينظر لها النعل كأنه في وجهه. أعوذ بالله، هذه ما هي هكذا يجعل لك النعل معلقة، أو هذه القرون حق الغزلان أو الوعل تجد على البيت، تجد في بعض الأماكن يجعلون هذا القرون حق الأوعال فوق البيت أو كذا، من أجل كل هذا؟ من أجل دفع العين، كل هذا من أجل دفع ماذا؟ العين. فالأخ الآن يسأل عن هذه العبارة، حكم هذه العبارة، هذه العبارة ما تصلح، هذه العبارة ما تصلح من هذا الجانب. والجانب الثاني أنها معرضة لشيء الامتهان، لفظ الجلالة يأتي عليه التراب وال... ها؟ وبعضهم يجي على العين يرسم لك عين، ايش العين تفعل لك هذه؟ الله لا ترسم لك عين جمل تفعل كذا العين، فما له علاقة. سبحان الله، هذا من الجهل يا أخوان، هذا من الجهل. الإنسان يرقي نفسه ويرقي ماله ويتوكل على الله، أما تجعل لك حجار، تجعل لك نعال، تجعل لك كتابات، هذه ما استغني عنك شيئا، ما تغني عنك ماذا؟ شيئا. خذ بالسبب الشرعي أو القدري، توكل على الله، أنت تبذل السبب، تبذل ماذا؟ السبب، وتتوكل على الله سبحانه وتعالى. أما هذه فهذه من الأخطاء، هذه من الأخطاء الشركية، هذه من الأخطاء الشركية التي لا ينبغي، هذه بكثرة مش في بلادنا، حتى بلادكم صح ولا لا؟ عندكم هذا ولا ما في؟ ما في هناك ما شاء الله على السيارات ولا على العمارات؟ ما في، سبحان الله، تزين مثلا موحدون هنا قرن صغير. ها هذه مشكلة هذه. الله الوراوية. الأخ يقول هل ويل للعرب من شر قد اقترب؟ هل هو خاص بالعرب من أجل يسلم؟ خايف ولا إيش؟ الحديث يتعلق بهذا الأمر، ويل للعرب، الله حتى يشمل المسلمين، لأن الأكثر يعني من أهل الإسلام هم في العرب، فالظاهر أنه يشمل المسلمين، يشمل ماذا؟ لأنه من ماذا؟ ويل للعرب من شر، ما هو الشر؟ يأجوج وماجوج كفار ولا لا؟ سيأتون على أهل الإسلام كاملا. فالمقصود يعني الظاهر من حيث الغالب، لأن الغالب على أهل الإسلام من العرب، لكن هل يعني يشمل المسلمين؟ نعم، لأن هذا تحذير من كافر، يأجوج وماجوج أمة كافرة، يأجوج وماجوج ماذا؟ أمة ماذا؟ كافرة. فلا تظن أن السؤال هذا مركز مرة، ما شاء الله. نعم، كيف لا يعتقد؟ وليش يكتب؟ ها؟ يقرأ من أجل من أجل يبرك ولا كيف؟ يقرأ لما سيقرأ قد برك الآن، لا تقصد كذا؟ حين ما يضربها بالعين يقول ما شاء الله تبارك الله، يقرأ مباشرة، يعني كأنه يضطر أنه يقول هذا الذكر، ما قل لا يصيبها. الظاهر أنهم في الغالب يقصدون هذا، يقول عليها الذكر، ولا تجد مصحف، حين تجد لافتة، حين تجد أشياء، هم يريدون بها دفع العين. وقد يقصدون بها الذي قلت، قد يقصدون بها إذا رأى سيارة عجبت السيارة فيرى ما شاء الله مكتوب عليه يقول ما شاء الله، خلاص قد قال ما شاء الله، ما سيحصل عليها العين. الله أعلم إيش مقاصد الناس بهذا، لكن في الأخير هو خطأ، لفظ الجلالة معلق ممتهن، الرياح، التراب، الأمطار عليه، الزيت، الأشياء ما يصلح، فيكون يعني عرضة للامتهان، لفظ الجلالة عرضة للامتهان. أصلح. بارك الله فيك. طيب الآن أنا أعلم.